بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو سياق كلام أهل البيت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر من ذلك وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: كلام أهل البيت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال: سمعت يحيى بن شداد يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: أفضلنا أبو بكر رضي الله عنه. سمعت عليا يقول: أفضلنا أبو بكر، نعم، رضي الله عنه، نعم. قال: أخبرنا علي بن عبيد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن بحير قال: حدثنا هلال بن العلاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت في ناس نترحم على عمر حين وضع على سريره، فجاء رجل من خلفي فوضع يده على منكبي فترحم عليه وقال: ما من أحد أحب أن يلقى الله بمثل أحب أن ألقى الله بمثل عمله أحب إلي منه، وإن كنت لا أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، نعم، فإني كنت كثيرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، فظننت أن يجعلك الله معهما، فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخرجه البخاري ومسلم. هذا متفق عليه، وهذا كلام علي رضي الله عنه. بدأ بعلي لأنه يعني هو رأس أهل البيت رضي الله عنهم، نعم. قال: أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال: أخبرنا أحمد بن سلمان قال: حدثنا أبو عمر هلال بن العلاء بن هلال قال: حدثنا أبي العلاء بن هلال عن إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا أبو سنان عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة قال: وافقنا من علي ذات يوم طيب نفس ومزاح، فقلنا له: يا أمير المؤمنين، حدثنا عن أصحابك خاصة. قال: كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي. قالوا: حدثنا عن أبي بكر الصديق. قال: ذاك امرؤ أسماه الله صديقا على لسان جبريل ولسان محمد صلى الله عليه وسلم، كان خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة. رضيه لديننا ورضيناه لدنيانا، نعم. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سويد بن غفلة قال: مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر ويتنقصونهما، فدخلت على علي بن أبي طالب فقلت: يا أمير المؤمنين، مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما له أهل، ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما على مثل ما أعلنوا ما اجتروا على ذلك. قال علي رضي الله عنه: أعوذ بالله أن أضمر لهما إلا الذي نختار عليه المضي. نعم. لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل. أخوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه ووزيراه رحمة الله عليهما، ثم إنه نهض دامع العينين يبكي. ثم نهض دامع العينين. ثم نهض دامع العينين يبكي قابضا على يدي، حتى دخل المسجد فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضا على لحيته وهو ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع له الناس، ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة، ثم قال: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين، ما أنا عنه متنزه، ومما قالوه بريء، وعلى ما قالوا معاقب. إما وعلى ما قالوا معاقب، وعلى ما قالوا معاقب. أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي، ولا يبغضهما إلا فاجر ردي. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان ويعفيان ويعاقبان، فما يجاوزان فيهما يصنعان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى كرأيهما رأيا، ولا يحبك. ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى كرأيهما رأيا، ولا يحب كحبهما أحدا. نعم. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهما، ومضيا والمؤمنون عنهما راضون. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة المؤمنين فصلى بهم 9 أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض نبيه واختار له ما عنده، والله المؤمنون ذلك، وفوضوا إليه الزكاة لأنهما مقرونتان، ثم أعطوه البيعة ذاعنين غير مكرهين. أنا أول من سن له ذلك من بني عبد المطلب، وهو لذلك كاره، يود أن أحدا منا كفاه ذلك، وكان والله خير من بقي، أرحمه رحمة وأرأفه رأفة، وأيبسه ورعا وأقدمه سنا وإسلاما. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة، وبإبراهيم عفوا ووقارا، فسار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على ذلك رحمة الله عليه. ثم ولي الأمر من بعده عمر، فاستأمر المسلمين في ذلك، فمنهم من رضي ومنهم من كره، وكنت في من رضي، فلم يفارق عمر الدنيا حتى رضي به من كان كرهه، فأقام الأمر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يتبع آثارهما كما يتبع الفصيل أثر أمه. فكان والله رقيقا رحيما بالضعفاء وللمؤمنين عونا، وناصرا للمظلومين على الظالمين. لا تأخذوا في الله لومة لائم، وضرب الله الحق على لسانه، وجعل الصدق من شأنه، حتى إن كنا لنظن أن ملكا ينطق على لسانه. أعز الله بإسلامه الإسلام، وجعل هجرته للدين قواما، ألقي له في قلوب المنافقين الرهبة، وفي قلوب المؤمنين المحبة، شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل فظا غليظا على الأعداء، وبنوح النبي صلى الله عليه وسلم حنيفا مغتاظا على الكافرين. الضراء في طاعة الله آثر عنده من السراء على معصية الله، فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما، ورزقنا المضي على سبيلهما فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع آثارهما والحب لهما، فمن أحبني فليحبهما ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء، ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة، ولكن لا ينبغي أن أعاقب قبل التقدم. ألا فمن أتيت به يقول بعد هذا اليوم إن عليهما على المفتري، ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها ألا وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ثم الله أعلم بالخير أين هو. أقول قولي هذا ويغفر الله لي ولكم. ما أبلغها سبحان الله، ما أبلغها من خطب، ما أدري فيه يعني فيه مرجع غير شرح حصول الاعتقاد اللالكائي. ما ذكر شيء فيه. ظاهر ان هذا يعني كانه لم يخرج، كانه انفرد بهذا اللكائي. نعم اي نعم. لكنه كلام بليغ. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال وهو كلام علي. أين الرافضة من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه؟ نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العوام قال حدثنا عمر بن إبراهيم الهاشمي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما توفي أبو بكر رضي الله عنه ارتجت المدينة بالبكاء ودهش القوم كيوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء علي بن أبي طالب باكيا مسترجعا وهو يقول اليوم انقطعت خلافة النبوة، حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر فقال رحمك الله يا أبا بكر، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم نفسا وأخوفهم لله. كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم نفسا وأخوفهم لله، وأعظمهم غنى وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحجبهم على الإسلام وآمنهم على أصحابه، أحسنهم صحبة وأفضلهم مناقبا، نعم، وأكبرهم سوابقا، أرفعهم درجة وأقربهم من رسوله وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا وفعلا، أشرفهم منزلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده، جزاك الله عن الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرا، صدقت رسول الله حين كذبه الناس فسماك الله في كتابه صديقا الذي جاء بالصدق محمد، وصدق به أبو بكر، آسيته حين بخلوا وقمت معه حين عنه قعدوا، صحبته في الشدة أكرم الصحبة ثاني اثنين وصاحبه والمنزل عليه السكينة، رفيقه في الهجرة ومواطن الكره، خلفته في أمته أحسن الخلافة حين ارتد الناس وقمت بدين الله قياما لم يقمه خليفة نبي قط، قويت حين ضعف أصحابك، وبارست حين استكانوا، ونهضت حين وهنوا، ولزمت منهاج رسوله إذ هم أصحابه، كنت خليفته حقا لم تنازع ولم تصدع برغم المنافقين وصغر الفاسقين وغيظ المنافقين،

اجتمعت مع أبي طاهر العلوي فقال أحب أن تخرج لي حديث أسيد بن صفوان يعني قول علي في أبي بكر حين مات. قال فقلت نعم. فلما صرت إلى منزلي فكرت في نفسي وقلت رجل علوي وفضيلة لأبي بكر لا آمنه أو معنى هذا أسيد بن صفوان حديث أسيد بن صفوان الذي قرأته قبل قليل. نعم. فقال رجل علوي وفضيلة لأبي بكر لا آمنه أو معنى هذا. قال وكنت صحبت أبا بكر وكنت صحبت أبا الفضل ابن عبد السميع الهاشمي إمام سامراء في كتب الحديث والعلم فإذا أنا به يدق علي الباب في بعض الأيام في السحر. ففتحت له فدخل فقال لي ما الذي أحدثت. قال فقلت ما أحدثت أمرا ولا مكروها. قال فإني رأيت كأني أنا وأنت دخلنا مسجد الجامع والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في الرواق الذي بين الصحنين وحوله أصحابه فسلمت أنا عليه فرد علي وسلمت فلم يرد عليك. فقلت يا رسول الله إنه ممن لا يتهم. قال فقال لي إنه كما قلت ولكنه قد ضجع. قال عبد الباقي فأخبرته بالذي كان مني ومن ابن طاهر فقال لي أخرجه واحمله إليه. هذا لفظه ومعناه. نعم. قال قول منام يستأنس بها. نعم. قال قول عبد الله بن جعفر أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال ولينا أبو بكر خير خليفة أرحمه بنا وأحناه علينا. نعم. قال قول علي الحاكم بسند هذا عن يحيى بن سليم. نعم. قال قول علي بن الحسين أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سعدان قال حدثنا عبد الله الضرير والمعروف بأبي العيناء محمد بن القاسم قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري عن ابن أبي حازم عن أبيه قال قيل لعلي بن الحسين كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كمنزلتهما اليوم وهما ضجعة. يعني منزلتهما اليوم معه يعني في بيته مقبوران فهما ضجيعاه بعد الممات ووزيراه في الحياة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. كمنزلتهما اليوم وهما ضجيعة. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا أحمد بن محمد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن شبيب بن خالد قال حدثنا يحيى العتكي قال قال هارون الرشيد لمالك كيف كان منزلة أبي بكر وعمر منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كقرب قبرهما من قبره بعد وفاته. قال شفيتني يا مالك. نعم. حاله إلى الواقع. نعم. قال قول محمد بن علي بن الحسين أخبرنا محمد بن رزق الله وعبيد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الصمد بن علي قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو عقيل يعني يحيى الحذاء عن كثير النواء قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي جعلني الله فداك أرأيت أبا بكر وعمر هل ظلماكم من حقكم من شيء أو ذهب به؟ قال لا والذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما ظلمانا من حقنا شيئا. قال قلت جعلني الله فداك فأتولاهما. قال ويحك تولهما لعن الله مغيرة وبيان فإنهما كذبا علينا أهل البيت. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريق قال وحدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا شريك عن جابر قال قلت لأبي جعفر جعلت فداك هل كان أحد منكم تبرأ من أبي بكر وعمر؟ وفي حديث ابن الاصبهاني يسب أبا بكر وعمر قال لا، ثم قال أحبهما واستغفر لهما وتولهما. قال قول جعفر بن محمد أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا جعفر بن عمر وقال حدثنا محمد بن الحسين الحنيني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني الأزدي قال حدثنا حفص قال سمعت جعفر بن محمد يقول ما يسرني بشفاعة أبي بكر رضي الله عنه هذا العمود ذهبا، يعني سارية من سواري المسجد. قال أخبرنا أبو القاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا سالم بن أبي حفصة قال جعفر بن محمد أبو بكر جدي فيسب الرجل جده لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو النضر وسريج بن النعمان قال حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن خلف بن حوشب عن سالم بن أبي حفصة قال دخلت على جعفر بن محمد وهو مريض فرآه قال من أجلي اللهم إني أحب أبا بكر وعمر وأتولاهما، اللهم إن كان لي يعني خلاف هذا فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال وأخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن الحسن الكوفي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الأزدي قال حدثنا جعفر بن غياث قال سمعت جعفر بن محمد يقول ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله، ولقد ولدني مرتين يعني أبو بكر جده. جد. نعم. قلت معنى قال الإمام اللالكائي قلت معنى هذا الكلام أن أبا بكر جده مرتين، وذلك أن أم جعفر بن محمد هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهي زوجة أبيه محمد بن علي بن الحسين، وأم أمي فروة هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فأبو بكر جده من وجهين. نعم. قال قول زيد بن علي في أبي بكر أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن بشر قال حدثنا أحمد بن عمران قال حدثني ابن فضيل قال حدثنا عمار بن رزيق عن هشام بن يزيد عن زيد بن علي قال أبو بكر الصديق إمام الشاكرين، ثم قرأ سيجزي الله الشاكرين. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا علي بن هشام عن هشام بن الزبير عن زيد بن علي قال البراءة من أبي بكر وعمر، البراءة من علي رضي الله عنه. قال قول عبد الله بن الحسن هذه أيضا أحسنت، أقول أحسنت في الله الانعطافة هذه. هو على كل حال يجوز أن تقول عليه السلام لكن لا تتخذ شعار. نعم. طيب صلى الله عليه. قال قول عبد الله بن الحسن بن الحسن قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر قال سئل عبد الله بن الحسن عن أبي بكر وعمر فقال صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما. نعم. يدعو لهما يعني الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا أحمد بن هشام الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن ليث بن أبي سليم قال أدركت الشيعة الأولى ما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني رجل عن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الله قال حدثني محمد بن قاسم مولى هاشم قال بلغ عائشة أن أناسا يتناولون أبا بكر فبعثت إلى أزفلة منهم إلى أزفلة منهم فلما حضروا سدلت أستارها ثم دنت فحمدت الله وأثنت عليه وصلت على نبيها صلى الله عليه وسلم وعذلت وقرعت وقالت أبي وما أبيه أبي والله لا تعطوه الأيدي ذاك طود منيف وفرع مديد هيهات كذبت الظنون أنجح إذ كذبتم وسبق إذ ونيتم سبق الجواد إذا استولى على الأمد فتى قريش ناشيا وكهفها كهلا يفك عانيها ويريش مملقها ويرأب شعثها حتى حلته قلوبها ثم استشرى في دينه فما برحت شكيمته في ذات الله حتى اتخذ بفنائه مسجدا يحيي فيه ما أماته المبطلون فكان رحمة الله عليه غزير الدمعة وقيد الجوارح شجي النشيج فانقصفت إليه نسوان مكة وولدانها يسخرون منه ويستهزئون به الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون فأكبرت ذلك رجالات قريش فحنت له قسيها وفوقت له سهامها وامتثلوه غرضا فما فلوا له سيفا ولا وضعوا له قناة ومر على سيسبائه حتى إذا ضرب الدين بجيرانه وألقى بركبته وأرسيت أوتاده ودخل الناس فيها أفواجا ومن كل فرقة أشتاتا وأرسالا اختار الله لنبيه ما عنده فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم نصب الشيطان رواقه ومد طنبه ونصب حبائله وأجلب عليهم بخيله ورجله فظن رجال أن قد تحققت أطماعهم ولا تحين يرجون وأن والصديق بين أظهرهم فقام حاسرا مشمرا فجمع حاشيته فرد بشيز الإسلام على غربه ولما شعثه بطيه وأقام أوده بثقافه فأبدع النفاق هذا فيه مفردات لغوية تحتاج إلى شرح لكن عجيب فابدعر النفاق بوطأته وانتاش الدين نعشة فلما راح الحق على أهله وقرر الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أهبها أتته منيته فلما راح الحق على أهله أبو بكر راح الحق على أهله ارتاح استقر وقرر الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أهبها جلودها أتته منيته فسد ثلمته بنظيره في الرحمة وشقيقه في السيرة والمعدلة ذاك ابن الخطاب لله أم حفلت له ودرت عليه حفلت له درت عليه لبنها أوحدت به فنفخ الكفرة وذيحها وشرد الشرك شذر مذر وبعج الأرض وبخعها ففقعت أكلها ولفظت خبيئها ترؤمه ويصدف عنها وتصدى له ويأباها ثم وزع فيها فيئها وودعها كما صحبها فآروني ماذا يرثون وأي يوم أبي ينتقمون يوم مقامه إذ عدل فيكم أو يوم ضعنه وقد نظر لكم وأستغفر الله لي ولكم. سبحان الله، هذه خطبة عظيمة فيها مفردات لغوية. الله المستعان. يمكن على كل حال مهما يكن، لكن هذه تعتبر ثروة من ثروات اللغة، ولا أظن أن هذا من كلام أم المؤمنين. السند ضعيف، لكن نفس الكلمات والمفردات. نعم، مفردات لغوية غريبة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا أحمد بن محمد الأزدي عن محمد بن عبد الله الهاشمي على أبي عبد الرحمن الأزدي قال لما انقضى الجمل قامت عائشة رضي الله عنها فتكلمت فقالت أيها الناس إن لي عليكم حرمة الأمومة وحق الموعظة لا يهمني إلا من عصى ربه. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وأنا إحدى نسائه في الجنة له ادخرني ربي وخصني من كل بضاعة والصواب قال والصواب بضع ميز بي مؤمنهم من منافقهم وفي رخص لكم في الصعيد وأبي رابع أربعة من المسلمين وأول مسمى صديقا. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض مطوقه ثم اضطرب حبل الدين فأخذ بطرفيه وربق لكم اثناه فوقد النفاق وأغاض نبع الردة وأطفأ ما خبأت يهود وأنتم حينئذ جحظ تنتظرون الغدوة وتستمعون الصيحة فراب الثاي وأودم العطلة وأمتاح من المهوات واجتهد دفن الزوراء واجتهد دفن الزواء واجتهد دفن الزواء فقبض والله واطيا على هامة النفاق مذكيا نار الحرب للمشركين يقضان في نصرة الإسلام صفوحا عن الجاهلين. اللهم ارضى عنه وارضه. هذه كلها في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وفضائله معروفة. القرآن نعم سماه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أبا بكر أفضل الأمة وأولاها بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه عن الإسلام المسلمين خيرا. بقي الآن في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أبو بكر يقال له، ما يقال له أمير المؤمنين، يقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تولى عمر ثقل عليه من يقول خليفة رسول الله، فلقب بأمير المؤمنين، وصارت أيضا بعده سنة لعلي، وهكذا. أي نعم، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس وعيسى بن علي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا صالح بن مالك قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت أني دخلت الجنة فرأيت قصرا أبيض بفنائه جارية فقلت لمن هذا القصر؟ قيل لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر، فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو عليك أغار؟ أخرجه البخاري عن حجاج بن الملهان. نعم، البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد، يقول المحقق. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد طريقة اللالكائي، أول ما يبدأ بالأدلة الصحيحة من القرآن أو من الأحاديث. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا معتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر يذكر عن قال حا أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش. فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك قال: وعليك أغار يا رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. أخرجه البخاري عن عمرو بن علي ومحمد بن أبي بكر. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وعيسى بن علي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا كامل بن طلحة قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن عباس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي، أعليك أغار؟ أخرجه البخاري ومسلم. قال: وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن مطيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: وحدثني صالح بن كامل قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: وحدثني جدي قال: حدثنا يزيد بن هارون كلهم عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت: ومن هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب، واللفظ لعبد الله بن مطيع. نعم. قوله شاب يعني فيما يؤول إليه يوم القيامة. نعم. قوله لشاب من قريش يعني. إيه. عمر توفي وهو شيخ في الستين. عمر توفي وهو 63 عمره. إيه شاب. ما يعني يدخل الجنة إلا شاب. شاب. يعني إيه؟ فيما يؤول إليه يعني. ها؟ فيما يؤول إليه. نعم. أحسنت. نعم. قال: واللفظ لعبد الله بن مطيع. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا جدي قال: حدثنا هشيم قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري من أصل كتابه قال: حدثني أبي قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقني ربي في ثلاث، أو قال: وافقت ربي في ثلاث. قلت: لو اتخذنا أو لو اتخذت يا رسول الله مقام إبراهيم مصلى. فبلغني أنه كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقريتهن، فقلت: تكففنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليبدلنه الله خيرا منكن، حتى أتيت على أمهات المؤمنين فقلنا: يا عمر، أما في رسول الله أسوة حسنة ما يعظ نساءه حتى تعظهن؟ فأمسكت فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. خيرا منكن. نعم. وهذا لفظ عبيد الله بن معاذ أخرجه البخاري. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني نزعت على قليب، فنزعت منها ما شاء الله، ثم نزع ابن أبي قحافة ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف وليغفره الله، فأخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا نزع نزعه حتى ضرب الناس بعطن. أخرجه البخاري ومسلم. قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عمر بن محمد قال: حدثني سالم بن عبد الله قال: حا أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا وهب قال وحدثنا عمرو بن علي أبو جعفر الصيرفي قال حدثنا أبو عاصم جميعا عن عمر بن محمد قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت فيما يرى النائم كأني على بئر وأرى جميع الناس فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيه ضعف والله يغفر له ثم جاء عمر فاستحالت بيده غربا فلم أرى عبقريا من الرجال يفري فريه حتى ضرب الناس بأعطانهم. اللفظ لحديث أبي عاصم وفي حديث جعفر بعطن. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا أبو همام الوليد بن الشجاع قال حدثنا أيوب بن جابر عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة يا أبا بكر على قليب فنزعت ذنوبا أو ذنوبين ثم جئت يا أبا بكر فنزعت ذنوبا أو ذنوبين وإنك لضعيف يرحمك الله. ثم جاء عمر ثم نزع منها حتى استحالت غربا فضرب الناس بعطن فعبرها أبو بكر فقال فعبرها أبو بكر فقال إلي الأمر من بعدك ويريه عمر. قال وكذلك عبرها الملك. يقال سنده ضعيف. نعم. وإذا ثبت نعم. قوله وفي نزعه ضعف وفيه ضعف يعني. ها؟ قوله فيه ضعف يعني أبو بكر كان قوي في أمر الله. وش وجه الضعف هنا؟ ما ظهر لي أنا الحقيقة. لكن إذا هو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في روايات أخر يعني فيما رواه البخاري ومسلم وصفه بالضعف وصفه بالضعف. وكان معروف عن أبي بكر رضي الله عنه أنه رجل أسيف يعني يتأثر ورقيق واشتد بكاء. ولهذا أشاروا أن يصلي بالناس أو أشار النساء أن يصلي بالناس غيره عمر، وهو أيضا قال لعمر صلي بالناس ولكن عمر أبى وقال إنما أنت أولى أو كما قال. هو لا شك يعني أنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يغفر الله له هذا الضعف ويسانده بعمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. ومشهود أنه سار بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مشهود له. أين فهذا الضعف لا يقدح يعني في خلافته، أنها خلافة نبوة على كمالها. أين قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدث قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا الحارث بن عبد الله بن إياس الليثي عن القاسم بن يزيد بن قسيط عن أبيه عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر معي وأنا مع عمر والحق بعدي مع عمر حيث كان. قال أخبرنا عيسى بن علي حيث كان والحق بعدي مع عمر حيث كان. سنده منكر. قال فيه القاسم بن يزيد بن قسيط قال الذهبي حديث منكر، والحديث قال فيه الذهبي ذكره العقيلي بطرق معللة، وقال خاف أن يكون كذبا مختلقا. قال علي بن المديني هو عند عطاء بن يسار، وأخاف أن يكون عطاء الخراساني لأنه يرسل عن ابن عباس، ميزان الاعتدال. قال المحقق قلت والحديث هنا رواه علي بن المديني ابن المديني، وفي الحديث هنا عن الحارث بن عبد الله بن إياس الليثي، وأما في ميزان الاعتدال فهو الحارث بن عبد الملك الليثي، ولم يتبين لي أيهما الصحيح. أي نعم، على كل حال نعم، هو ليس في المعنى نكارة، لكن السند نعم قد يكون. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحق على قلب عمر ولسانه. نعم، الحديث ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، يقول المحقق بألفاظ متقاربة، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من عدة طرق، الأولى عن الضحاك عن نافع به وهي المذكورة أعلاه قال ولم أجد من ذكرها، الثانية عن خارجة بن عبد الله عن نافع به رواه الترمذي. أي نعم، وقال حسن غريب من هذا الوجه، وقال الشيخ الألباني وهو كما قال أو أعلى، حاشية مشكات المصابيح، الثالثة عن نافع ابن أبي نعيم عن نافع به رواه أحمد وهو عند المؤلف برقم نعم وذكر الرقم، الرابعة عن عبيد الله بن عمر عن نافع به رواه ابن أبي عاصم في السنة، والخامسة عن الليث عن نافع به رواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد وثق وفيه ضعف مجمع الزوائد، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. على كل حال الحديث صحيح، جعل الحق على قلب عمر ولسانه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي منهم فهو عمر. أي نعم، فإن يكن في أمتي نعم منهم فهو عمر. هذا الحديث قال وقع فيه اختلاف في موطنين، الأول في الراوي عن أبي سلمة، وقد أورد المؤلف الحديث بصورتين، إحداهما عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة به، وهذه الرواية أخرجها مسلم من طريق إبراهيم ابن سعد عن أبيه وعن طريق ابن عجلان، والترمذي من طريق ابن عجلان ورواه الحاكم وقال ولم يخرجاه، وقد وهم في ذلك لرواية مسلم له كما ذكر آنفا، والأخرى عن إبراهيم عن أبي سلمة به وهي الرواية الثانية عند المؤلف، وكلاهما عن عائشة رضي الله عنها، الثاني في الصحابي الراوي للحديث من نفس الطريق حيث ورد عن صحابيين، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه البخاري عن يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة به، وتقدم آنفا الحديث من رواية مسلم والترمذي عن عائشة، ويرى أبو مسعود رحمة الله عليه أن أبا سلمة ربما سمعه من أبي هريرة ومن عائشة خاصة، وأن الرواة ثقات. قال انظر فتح الباري. شيخ ما الحديث البخاري مسلم؟ ها؟ حديث البخاري مسلم. في البخاري ومسلم. قال والمحدث أو المحدث نعم في اللغة هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدسا وفراسة. لا شك عمر يعني صاحب فراسة صادقة، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. أي نعم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هارون موسى الفروي قال حدثني أبو ضمرة عن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في الأمم محدثون وإن كان في أمتي منهم فهو عمر. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سفيان: المحدث أعلمهم بالصواب الذي يلقى على فيه. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني عمرو بن زنجويه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا نافع ابن أبي نعيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثني هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان وهشام بن غاز ومحمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هارون بن عبد الله أبو مهدي موسى ومحمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ وغيرهما قالوا: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمر وعن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا الحسن بن محمد الدارع قال حدثنا عبد المؤمن بن عباد قال حدثنا يزيد بن جعفر عن عبد الله بن شرحبيل عن زيد بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أنت معي في الجنة ثلاثة من هذه الأمة. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو سلمة وعتبة بن عبد الواحد القرشي عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. قلت: فمن بعده؟ قالت: عمر. قلت: فمن بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. أين هذا الحديث؟ يقول المحقق وفقه الله أنه حديث صحيح على شرط الشيخين، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه ووافقه الذهبي. قال: والحديث طريق أخرى عن الجريري عن عبد الله بن شقيق به. أي نعم. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. قلت: فمن بعد؟ قالت: عمر. قلت: فمن بعده؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. قلت: فمن الرابع؟ فسكتت. قال ابن منيع قال علي بن مسلم: كان أبو أسامة يذهب إلى هذا. قال أخبرنا محمد بن الحسين ما أدري لو نكتفي نقف عند الحديث هذا 96 نعم بعد 300 و2000 نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل من الأفضل بعد صلاة الفجر الاشتغال بأذكار الصباح أو حضور الدروس العلمية التي قد تمتد إلى طلوع الشمس؟ على كل حال الدروس هي ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والدروس التي تكون في المسجد النبوي هي دروس علمية تستمد من الكتاب والسنة، إما تفسير وإما غيره من الدروس التي تستمد من الكتاب والسنة، وهي ذكر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. على كل حال، من جلس في حلقة الذكر محتسبا فهو في ذكر. والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز دفع الزكاة لرجل مريض وفقير ويحتاج للعلاج بمستشفى خاص؟ نعم، الفقير من أول أهل الزكاة، الفقير الفقراء والمساكين. هل في المال المدخر لغرض شراء البيت زكاة؟ نعم، إذا حال عليه الحول ففيه زكاة، وله مدخر لغرض شراء بيت. لكن لو اشترى البيت ليسكنه ليس على البيت زكاة. أما إذا كان يعني مال مدخر في البنك ويجمعه لشراء بيت، فإذا حال عليه الحول وقد بلغ نصابا واستقر في ملكه عليه زكاة. وإذا كان فيه زكاة فكيف يزكى؟ علما بأن المال يزيد وينقص خلال الحول. انضبط التاريخ فكل ما مر الحول على النصاب يزكي عليه. إن شق عليه ضبط التاريخ يجعل له وقت، مثلا رمضان، يزكي الجديد والقديم. ففيه احتياط، وفيه يعني في هذا العمل يكون فيه احتياط، ويجوز أن يقدم زكاة الذي لم يتم الحول، ويجوز أن يزيد أيضا على الفرض في دفع الزكاة. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. مهر النساء ملك للمرأة، إذا المرأة أودعته في البنك وقد بلغ نصابا حال عليها الحول في زكاة. نعم. اللي ما تلزمك نفقتهم، لا، بس إذا كان شخص تلزمك نفقته ما له أحد ينفق عليه إلا أنت، فأنت ما تجعل نفقته، يعني ما تدفع الزكاة وتبطل النفقة، تضرب عصفورين بحجر. أما إذا ما تلزمك نفقته فيجوز أن تدفع له الزكاة. هل تصح صلاة المرأة وهي متبرجة؟ يعني المرأة تصلي وهي عريانة؟ المرأة تصلي، إذا صلت كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. إذا أظهرت غير وجهها معناه فقد الشرط من شروط الصلاة، وهو ستر عورتها. الله المستعان. متبرجة ومتعطرة، كانت متعطرة نعم ليجد الرجال ريحها، فالوعيد عليها شديد، فهي زانية، نسأل الله العفو والعافية. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، فيه أنا أحب يعني بعد الدرس إذا كان في شيء فيما مر علينا استفهام أو إشكال يعني نتباحث فيها، هذا أولى. اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا أظن إذا قمت نعم مرحبا ولك، الله يعافيك. نعم، بس إذا أعطى شخص يأخذ ليحج فهذا طيب، لكن الشخص الذي يحج ليأخذ، يحج ليأخذ، أندري لله، لكن الشخص هذا ما يعني ما يحج ولا يدفعه للحج إلا أنه طمع بما يعطى، يحج ليأخذ. فرق بين اثنين، واحد يأخذ ليحج يعني مقصده الحج، فما يأخذه بمثابة المركب الذي يركبه ويوصله للحج هذا تعطيه لأنه قاصد للحج. الشخص الثاني ما له غرض في الحج، له غرض في الفلوس، يحج ليأخذ، هذا لا تعطيه. أين إن شاء الله له مثله أجري، له مثلها من غير أن ينقص من أجل المحجوج عنه شيء. نعم، إذا أحسن وإياك. عليكم السلام، مرحبا. معنى يهجر ما لم يهجر، فإنه يهجر، يعني من شدة المرض صار يختلط عليه الكلام. نعم، هذا معناه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم هذا صحيح، وما ينطقه فما حفظ عنه من نطقه إلا حق، ومع هذا أقامهم عنه لما أكثروا عليه، لما أكثروا. وهذا قول يعني لما قال دعوه فإنه يهجر يعني من شدة الحمى، ليس قوله صلى الله عليه وسلم، هو لا ينطق إلا بالحق، لا ينطق عن الهوى. ولهذا لما رآهم أكثروا أقامهم عنه وقال قوموا عني، فإنه لا ينبغي الاختلاف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعني أجرى هذا الحدث على ما صار عليه، وكما قال عمر وغيره القرآن والسنة فيهما كفاية. هنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. نعم، وفي لفظ كتاب الله وعترتي وأهل بيتي، لأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا سنته. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. أيه تأخره في بيت فاطمة، لأن فاطمة مفجوعة بأبيها. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا من لطف علي بفاطمة، ومن حفظه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. ويعني لا شك أن كونه تأخر، ما تأخر منازعة في الخلافة أو يطلب الإمارة، إنما تأخر في بيته نعم لتحصيل مصالح ودفع مفاسد. ولهذا بايع أبا بكر في الأخير، لما توفيت فاطمة بايعه، كان لديه شبهة فتأخر، ولما زالت هذه الشبهة بايع أبا بكر نعم رضي الله عنه، وأثنى عليه مثل ما سمعنا. لا أتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري 80 جلدة. نعم، اللهم صل وسلم. مرحبا، مساك الله خير. نعم، نفسي بعدين الله يتقبل. نعم جمع إن شاء الله. جبت عمرة الوالدتي من التنعيم، أنت صح ولا ما تصح؟ بس خروج أي خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، الخروج نفسه غير مشروع، لكن لما قلت لبيك عمرة لزمتك العمرة والقبول عند الله عز وجل. أي نعم. لا، هو الشيء الصحيح أنك ما تكرر العمرة، ما تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لا عنك ولا عن غيرك، لكن لو جيت مرة ثانية يعني. حياك الله. جيد مثل سؤالك، طيب يعني نعم، لكن نرد المشكل إلى البين، ونرد المتشابه إلى المحكم. فالبين عندنا أن علي رضي الله عنه يعني يوالي أبا بكر وعمر، وأنه يتوعد من يفضله على أبي بكر وعمر بأن يجلده حد المفتري رضي الله عنهم أجمعين. بيعة علي أو بيعة الصحابة جميعا يعني إجماعهم على أبي بكر عقدت له الخلافة، لا يسوغ لها ولا لغيرها أن تنقض بيعة المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو كان هناك يعني إنكار من فاطمة رضي الله عنها، هي الخلافة الذي يذكرونه أنها تطالب بميراث أبيها، وأبو بكر رضي الله عنه يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما عشر الأنبياء ما لم نورد درهما ولا دينارا، وما ورثناه صدقة. اللهم صل وسلم على رسول الله. فأمضاه أبو بكر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله يغفر لهم جميعا، ما ننصب أنفسنا حكاما بينهم. نعم، ولا شك يعني فاطمة هي سيدة نساء أهل الجنة، كمل من النساء لم يكمل من النساء، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4: خديجة وفاطمة ومريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون.